لله سبحانه وتعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. فصل. ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط: أحدها الأمن من الحيف. احنا قلنا أن ما دون النفس تسمى جراحات، وهذه الجراحات يقسمونها إلى قسمين: قسم ما له مفصل وحد ينتهي إليه، جرح ينتهي إلى مفصل. والمفصل بمعنى أن عظما يلتقي مع عظم، هذا الالتقاء إما أن يدخل العظم في العظم الآخر كما هو شأن الركبة، أو أن العظم يلتقي مع العظم الآخر دون دخول بينهما غشاء رقيق، فهذا يسمى مفصل. ولو قطع يده من الكوع أو من المرفق أو الركبة أو الرجل من المشط، فهذا يمكن القصاص فيه. هذا في الطرف، في الأطراف. وقد تكون جراحات في الأبدان، هذه الجراحات منها ما يمكن القصاص فيه ومنه ما لا يمكن، وسنتكلم عن الجراحات إذا وصلنا إليه إن شاء الله. الآن يتكلم عن القصاص في الطرف، فيقول: ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط. الشرط هو أن يضع علامة تفيد أن الطرف الآخر يجب الالتزام به، كما في العقود شرط عليه كذا وشرط كذا. وقد يكون الشرط شرعي غير عرفي ولا هم بين الناس، كما اشترط الله عز وجل الطهارة للصلاة، وكما اشترط صحة الأعمال بالإسلام. فهذا الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود. إيش يعني؟ ما معنى يلزم من عدمه العدم؟ يعني لو فقد الشرط فقد المشروط. لو الشرط كان باطل المشروط ما يكون صحيح، يكون باطل. وإذا عدم الشرط عدم المشروط. فهذه الشروط الشرعية التي جعلها الله علامة لصحة العبادة إذا وجدت، وإذا فقدت كانت العبادة باطلة. فقال هنا: ويشترط لها ثلاثة شروط، أي أن هذه الشروط إذا وجدت متوافرة كلها مجموعة صح القصاص في الطرف، فإذا فقد واحد منها لا يجوز القصاص، إنما ينتقل إلى البدل وهو دفع الدية. عرفنا معنى الشرط؟ ويقول: اشترط له ثلاثة شروط، أحدها الأمن من الحيف، أن يأمن الذي يقوم بالقصاص إما المجروح نفسه أو وليه أو من يجعله السلطان قائما بالقصاص. فهذا إذا علم أن هذا الجرح، هذا الطرف يمكن الاقتصاص منه من الجاني دون أن يجور ويتعدى ويظلم، فذاك واجب إذا طلب المجني القصاص فهذا واجب، وإذا عدم الأمن من الحيف علم أنه لا يمكن أن يأتي بمثل ما فعل الجاني فلا يجوز القصاص، لا بد أن يعدل إلى الدية، يعدل إلى قيمة هذا الجرح ثم الحكومة وتدفع للمجني عليه. اسمعوا ما يقول الآن. ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط، أحدها الأمن من الحيف إذ هو جور وظلم، وإذا لم يمكن القصاص إلا به لم يجب فعله. قال إذا لم يمكن القصاص إلا به لم يجب فعله، في قاعدة أصولية، الواجب إذا كان له وسيلة، إذا كان له طريق لا يتم حصول الواجب إلا بهذا الطريق بهذه الوسيلة فتكون الوسيلة واجبة. لو علمت أنك لا تصل إلى الجمعة إلا بسلوك هذا الطريق والمشي عليه أصبح المشي واجب. هذه سمو قاعدة يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، واضح هذا؟ وكذا ما لا يتم الواجب إلا بإلغائه يجب إلغاءه، هذه الوسيلة لابد أن تكون جائزة وأن لا تكون محرمة. فإذا بلغ النصاب شرط لوجوب الزكاة فتجب الزكاة، بلوغ النصاب لا بد أن يكون موجود لكن لا يجب عليك تحصيله، ما تقول لا بد أن أعمل وأجمع الدراهم حتى يبلغ النصاب، لا، لأنه فيه من الوسائل ما يجب عليك حصولها وفيه من الوسائل ما لا يجب عليك حصولها، فما لا يتم الوجوب إلا به ما يجب عليك تحصيله. الله عز وجل جعل الحج ركن واجب على كل المسلمين واشترط عليهم الاستطاعة، هذه الاستطاعة أن يكون يملك زاد، يعني يملك نقود، يملك أجرة فندق وأجرة مواصلات، ثم هذه الأمور ما يجب عليك تحصيلها لأن الوجوب لا يتم إلا بوجوب هذه، لكن الواجب وهو الانتقال إلى الحج ما لا يتم إلا به كالمشي والقدرة والصحة والعافية إذا وجدت وجب عليك الحج، وجب عليك أن تحج. وهنا الأمن من الحيف موجود، والذي يقتص من الجراحات قال نعم للإمكان أن يقاد من هذا الجارح مثل ما فعل المجروح دون تعد فأصبح القصاص واجب، وإن قال هذا المقتص لا يمكن لا بد من تعد فإذا لا يجب حينئذ القصاص، لا بد أن يعدل عنه. وهذه قاعدة في جميع المسائل ليست في القصاص بل في كل الأمور، فالوسائل إذا كانت جائزة شرعا وبالإمكان الحصول عليها وإنجازها فهي واجبة بوجوب الأمر المطلوب فعله، أو محرمة لأنه لا يتم الواجب إلا بتركه فيكون تركه واجب. هنا اسمعوا العبارة، قال وإذا لم يمكن للقصاص إلا به لم يجب فعله. إذا قلت القصاص ما يمكن إلا أن تتعدى ما فعل الجارح بالمجروح، ما يمكن أن تأتي بمثله، فهذا يجب ترك القصاص. اسمعوا العبارة ايش يقول هنا، قال إذا لم يمكن القصاص إلا به لم يجب فعله، نفى الوجوب. إذا نفيت الواجب بقي غير الواجب أشياء كثيرة، لأن قسيم الواجب إما أن يكون مباح ولا مكروه ولا مندوب، إذا قال فإذا قال لم يجب فعله معناه أنه يندب فعله ولا يكره فعله، وليس هذا المطلوب. ولذا هذا التعبير ما ينبغي، لا بد أن يقول لم يجز فعله، ما يقول لم يجب. الصواب أن يقول لم يجز فعله. اقرأ. نعم. القصاص لا بد فيه من العدل، عدم الحيف. فإذا علم أنه لا يتأتى منه عدل لا بد من وجود حيف، فما يجب القصاص، أليس كذلك؟ لأن هنا وسيلة محرمة. فلا تقل لا يجب فعله، لأنك إذا قلت لا يجب فعله معناته يباح، لأنه لو قسيم آخر قل لم يجز فعله. نعم. الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل، لأن المماثلة في غير ذلك غير ممكنة، ولا يؤمن أن يستوفي أكثر من الحق. نعم. قوله حد ينتهي إليه كمارن الأنف وهو ما لان منه دون القصبة، لأن ذلك حد ينتهي إليه. قال القصاص في الجرح إما أن يكون من مفصل، علمنا معنى المفصل، أو يكون له حد ينتهي إليه كالأنف. الأنف قطعة لحم وقطعة عظم، العظم ليس من الأنف لكن قطعة اللحم ويسموها المارن، وهو الجزء السفلي من القصبة. فإذا قطع أنفه وطلب القصاص وجب القصاص، لأن المماثلة ممكنة بأن يقطع إلى حد العظم، هذا معنى أن له حد ينتهي إليه. اقرأ. فهو كاليد، ويؤخذ البعض بالبعض فيقدر ما قطعه بالأجزاء كالنصف والثلث، ولا يؤخذ بالمساحة. قال وهو كاليد، الأنف كاليد. الكاف حرف تشبيه، والمقصود منه القياس، أن الأنف كاليد، اليد لها مفصل والأنف له حد. فإذا قطع الجاني بعض أنف المجني عليه، أي لم يستوعب قطع الأنف كله، كيف يتم القصاص؟ نشوف القطعة المقطوعة من المجني عليه كم مساحتها، كم سنتي أو ملي، أو نزنها نشوف كم مقدار وزنها، أو نشوف ثخانتها كم ثخينة. قال لا، ليس بالمساحة وليس بالوزن ولا بالحجم، إنما بالنسبة. فيقال الجاني قطع من الأنف ربعه أو نصفه أو سدسه أو ما إلى ذلك من النسب، ويقطع من الجاني مثله. عرفنا هذا؟ طالب العلم يسأل يقول لما لم يجز أن نعتبر المساحة فنقول فلان شج جبهة فلان بمقدار كذا طولا، وأخذ من اللحم مقدار كذا، أو قطع من الأنف أو الأذن مقدار كذا من المساحة، فهذا لا يجوز. عدم الجواز أن نأخذ مثل مساحة المجني عليه يفضي إلى عدم العدل، لأن المجني عليه قد يكون كبير الأنف والجاني صغير الأنف، فإذا أخذناها بالمساحة فمعنى ذلك قد يستوعب أنف الجاني كله، وهو ما قطع أنف المجني عليه إلا جزءا منه. فلا تقدر الجناية بالمساحات، إنما تقدر بالأجزاء، يؤخذ نصفه أو ربعه أو ثلثه. واضح هذا؟ نعم. لأنه يفضي إلى أخذ جميع أنف الجاني لصغره ببعض أنف المجني عليه لكبره، وكذا في الأذن واللسان والشفة، وقيل لا يؤخذ بعض اللسان ببعض، وكذا في اللسان والشفة والأذن يؤخذ بالأجزاء بالنسبة المئوية، وقالوا في اللسان لا ما يقدر بالربع والنصف، لكن الصحيح أن تؤخذ بالأجزاء. نعم. فإن قطع القصبة أي قصبة أنفه، أو قطع من نصف الساعد أو الساق، فلا قصاص في أحد الوجهين، وهو المنصوص عن أحمد. إذا قطع القصبة يعني الأنف وظروف أو عظم، أو ضربه فقطع فضربه في نصف ساعده، الساعد هو الذراع، أو قطع يده من العضد، العضد أعلى المرفق إلى الكتف، هذا يسمى العضد، ولو قطعه من إحدى هذه المواضع فيه وجهان، الوجه الأول أنه لا قصاص إنما فيه الدية، والوجه الثاني فيه القصاص لكن ليس من الموضع الذي ضربه، ليس من نصف الساق ولا من نصف الساعد ولا من نصف العضد، لا، لأن هذا لا يمكن، لا يتأتى المماثلة، ونحن اشترطنا أن يأمن الحيف، إنما يقطعه من أدنى مفصل له، فإذا ضربه في الساق يقطع رجل المعتدي من الكعب، وإذا ضربه نصف الساعد تقطع يده من الكوع، وإذا ضربه قطع يده من العضد تقطع يده من المرفق. طيب، فإذا قيل نحن نشترط التساوي في القصاص، هنا المجني عليه اعتدى، الجاني اعتدى على المجني عليه بأكثر مما اقتص منه، الوجه الثاني هذا الذي نتكلم عنه يقال هذا اقتص من مكان أمن فيه الحيف ثم ما بقي فيه حكومة، أي فيه دية يقدر كم قيمة ذلك ادفعها الجاني للمجني عليه. عرفنا هذا؟ اقرأ العبارة. فإن قطع القصبة أي قصبة أنفه، أو قطع من نصف الساعد أو الساق، فلا قصاص في أحد الوجهين، وهو المنصوص عن أحمد. وفي الخبر أن رجلا ضرب آخر على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل، فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بالدية، فقال إني أريد القصاص، قال خذ الدية تبارك الله لك فيها. رواه ابن ماجه. لا، أنا ما راجعت الحديث هذا، لا أدري عن صحته، لكن استدل به الفقهاء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتص للرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله مبينا للكتاب عاملا به، والله عز وجل قال والجروح قصاص، أي أن في الجروح قصاص عليكم أيها المؤمنون، كما هو قصاص كما كتبناه على بني إسرائيل. فلما لم يعمل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية دل على أن هذا الجرح لا يمكن أن يأتي فيه بقصاص، لأنه ليس من مفصل. نعم. ولأن القطع ليس من مفصل فلا يؤمن فيه الحيف، فلو قطع يده من الكوع ثم تآكلت إلى نصف الذراع فلا قود اعتبارا بالاستقرار، قاله القاضي. قال في المحرر وعندي يقتص هاهنا من الكوع. يقول جاب مسألة فرعية، قال لو قطع الجاني قطع اليد المجني عليه من الكوع أو من المرفق، فصل الجرح حتى وصل إلى نصف الساعد أو اعتلى من المرفق إلى نصف العدد، قال القاضي ليس هناك قصاص إنما فيها حكومة. القاضي أبو يعلى قال لأن العبرة ما هو من بداية القطع وقطعه من الكوع ثم أن سراية الجرح سرت إلى نصف الساعة فسد الجرح واستمر الجرح إلى أن وصل نصف الساعة فتلف نصف الساعة. قال هذا ما فيه قصاص لأن العبرة بالاستقرار، فكأنما ضربه على نصف الساعد فليس فيه إلا حكومة. قال الآخر لا، يقتص منه، يقتص من الكوع ثم السراية فيها حكومة، وهذا أصح. نعم. وفي الآخر يقتص من حد المال ومن الكوع والكعب لأنه دون حقه لعجزه عن استفاء حقه، أشبه ما لو شجه هاشمة واستوفى موضحة، وكذلك الخلاف في الوجه الثاني أنه لو قطع من نصف الساعد أو من نصف الذراع من نصف الساق أو من نصف العضد، قال يقتص من أدنى مفصل له ويأخذ الحكومة، كما لو ضربه هاشمة ويقتص منه موضحة، الموضحة الشجة في الرأس أو في الوجه تكشف اللحم تكشف اللحم عن العظم، فإذا كشف اللحم وبان العظم فيه قصاص لأن هذا مما يمكن. والهاشمة الضربة على الرأس تشج الرأس فتكسر العظم، فإذا كسرت العظم ما فيه قصاص لأنه لا يمكن المماثلة إنما فيها حكومة. قال هذا حكم من ضرب في الساعد أو في الساق، حكمه حكم من ضرب رأس المجني عليه فهشم العظام. قال هنا يقتص منه موضحة والباقي يدفعه هدية. نعم. وهل يجب له أرش الباقي عليهما ولو خطأ على وجهين؟ نعم. كذا أطلقهما في الفروع، أحدهما ليس له ذلك، جزم به في الوجيز لأنه يجمع في عضو واحد بين قصاص ودية، والثاني بلى لأنه حق له تعذر استفاؤه فوجب أرشه كغيره. وهذا الصحيح، لأنه في رواية قال لا، ما ليس له إلا دون الجناية، لأن هذا الذي يمكن استفاؤه، ولكن الصواب أن يؤخذ دون يؤخذ من أدنى مفصل ويدفع أرش الباقي. نعم. ويقتص من المنكب إذا لم يخف جائفة لأنه مفصل، يقتص من المنكب إذا لم يخف جائفة، فيه منكب وفيه عاتق وفيه كتف. السلام. تقول وضع الطفل على منكبه ووضع الرداء على عاتقه وحمل الجوال ولا الكيس على كتفه، كتف ومنكب ولا المنكب والعاتق. العاتق شفت يضع الرجل إحرامه ويطويه عليه ما بين العنق وطرف الكتف، هذا يسمى العاتق، أدنى العنق. والكتف العظمى المصفح ذات الصفح اللي هي مستعرضة في جانب الكتف أعلى الظهر، هذه العظمى متصلة بالمنكب، هذه يسمى الكتف وهي التي يحمل عليها الثقيل. والمنكب هذا الجزء الذي هو أعلى العظم حتى يصل إلى الرأس، هذا الرأس يدخل في عظم آخر، وهي قريبة لما قال فإن أراد أن يقتص من المنكب، هذه صورة مي واضحة، أصلها أن رجل اعتدى على آخر فقطع يده من العضد، فإذا قطع يده من العضد وأردنا دفع الدية تدفع الدية كاملة لأن حد اليد إلى المنكب، وإذا أردنا القصاص إذا قطعه من المنكب فسر الجرح، قطعه من أسفل العضد فسر الجرح إلى المنكب وأردنا القصاص، كيف يتم القصاص؟ قال يقطع يده من المنكب. قال المنكب في الغالب يتعذر القصاص فيه لأنه يفضي إلى جائفة، الجائفة ما فيها قصاص، وهي الجروح التي تفضي إلى الجوف، لأن الجرح إذا بلغ الجوف ودخله هواء فسد، هم يقولوا هواء في السابق معنى دخلته بعض الجراثيم، يفسد ويعدي ويسري. وقال القصاص من المنكب يتعذر لأنه كالجائفة، والجوائف ما فيها قصاص. إذن العبارة ما يقال هل يقتص من المنكب، إنما الصورة التي أوردناها والله أعلم. اقرأ العبارة. ويقتص من المنكب إذا لم يخف جائفة، لأنه مفصل يؤمن فيه الحيف، فوجب كالقطع من الكوع، ويرجع في الخوف في هذا إلى أهل الخبرة، فإن خيف فله أن يقتص من مرفقه، ومتى خالف واقتص مع خشية الحيف أو من مأمومة أو جائفة أو نصف ذراع ونحوه أجزى، وإن اختار الدية فله دية اليد وحكومة لما زاد. فإن قطع من نصف الذراع ففي جواز قطع الأصابع وجهان، فإن قطع منها لم يكن له حكومة في الكف، لأنه أمكنه أخذه قصاصا كما لو كانت الجناية من الكوع. وإن قطعت من العضد لم يملك قطعها من الكوع، لأنه أمكنه استيفاء الذراع قصاصا. يعني كما أراد يقول لو قطع يده من نصف الساعد هل للمجني عليه؟ قال أنا أكتفي بقطع أصابعه، لأن الأصابع لها مفاصل، وأعطوني دية الباقي. قال لا، لا يمكن، إنما يقال له اقطع يده من الكوع وتعطى دية الباقي. ولو قطع يده من الساعد من العضد وقال اقتصوا لي منه من الكوع، وهي نهاية مفصل اليد الملتصقة بالساعد، ويقال له لا، إنما لك أدنى ما يمكن من موضع الجناية وهي المرفق، فيقتص له من المرفق. نعم، اقرأ ما بعده. نكتفي هذا القدر، نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول ما رأي فضيلة الشيخ فيما جاء في هذه الورقة؟ الورقة تقول كيف تعالج نفسك بطاقة الشفاء الموجودة في أسماء الله الحسنى؟ اكتشف الدكتور إبراهيم كريم مبتكر علم البيوجيومتري أن أسماء الله الحسنى لها طاقة شفائية لعدد ضخم من الأمراض، وبواسطة أساليب القياس الدقيقة المختلفة في قياس الطاقة داخل جسم الإنسان. واكتشف أن لكل من أسماء الله الحسنى طاقة تحفز جهاز المناعة للعمل بكفاءة مثلى في عضو معين بجسم الإنسان. واستطاع الدكتور إبراهيم بواسطة تطبيق قانون الرنين أن يكتشف أن مجرد ذكر اسم من أسماء الله الحسنى يؤدي إلى تحسين في مسارات الطاقة الحيوية داخل جسم الإنسان. وبعد أبحاث استمرت 3 سنوات توصل الدكتور إبراهيم إلى ما يلي. ويشير الدكتور إلى أنه أول شخص تجري عليه الأبحاث، حيث عالج عينه من الالتهاب وانتهى بنطق التسبيح باسم النور والوهاب والخبير، وخلال 10 دقائق تم الشفاء وزال احمرار العين. ويلاحظ أن نفس أسماء الجلالة تستخدم للوقاية أيضا. وقد اكتشف أن طاقة الشفاء تتضاعف عند تلاوة آيات الشفاء بعد ذكر التسبيح بأسماء الله الحسنى. وطريقة العلاج وضع اليد على مكان الألم وذكر التسبيح إلى ما شاء الله، ويكرر ذلك حتى يأذن الله ويزول الألم، والله هو الشافي. ويطلب الدعاء لمن وزعها ولمن طبعها وكتبها. هذا رجل ينقل عن فلان، سماه وقال هذا خبير وجاء وأتى بمصطلح حائل ليجعل القارئ تحت تأثير هذه المصطلحات المفزعة. قال له علم الجينات وعلم الرنين وعلم مدري كذا، يعني يا فلان لا تفكر غير هذا التفكير، استسلم لما يقول هذا. فبعد أن أتى بهذه المقدمات قال أن هذا الرجل اكتشف علما لم يعلمه رسول الله ولا الصحابة، وأخفاه الله عن سائر الأمة، واستطاع بقدرته أن يعرف، فجاء بهذه لأجل أن تعطلوا معاني أسماء الله الحسنى فلا تأخذوها على وجهها، ففيه صد عن سبيل الله وإبعاد الناس عن معاني أسمائه الحسنى وعن معرفة معانيها وعن اللجوء إلى مثل هذا، وفيه دعاوى أنه اكتشف أشياء، وجعل القرآن وأسماء الله الحسنى إنما هي تلاوة للموتى وشفاء للجروح لا للقلوب، ويقول ضع يدك على الجرح الفلاني أو الداء الفلاني أو المرض الفلاني واذكر اسما من أسماء الحسنى كالجبار 10 مرات أو 3 مرات فإنك تشفى. وأتى بقصة أن حصلت لفلان كذا وكذا، ثم قال والشافي هو الله. هذه جابها من باب الحذلقة، لأن الشيطان إذا أراد أن يوقع امرأ في استقامة يعلم أنه مستقيم ويعلم أنه لا يقبل وساوش الشيطان من أول وهلة، كيف يأتيه؟ يأتيه 99 من أبواب الخير. تصدق على جارك، بر أبيك، أحسن إلى هذا، قم إلى الصلاة، وهكذا حتى تأتي المسألة التي يريد إيزاعها فيه فيضعها ضمن تلك الأمور فيعملها الرجل. احذروا خداع الشيطان. قال والشافي هو الله، ما أدري هالكلمة كيف حشرها. ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء. من أخذ بالدواء فهذا المطلوب، ورغب الله ونبيه صلى الله عليه وسلم الأمة على ذلك. ثم بين أن أعلى درجة من ذلك من أحسن توكله على الله. أيها الناس تداووا، ومن وثق بالله عز وجل الثقة التي يعلم أنه لن ينجو أحد من غضبه إلا برحمته، ولن ينال أحد من رحمته إلا بمشيئته، فليتوكل عليه. فإن للجنة عدد مخصوص يدخلونها بغير حساب، هم الذين لا يسترقون. إذا علمنا أن التداوي مطلوب، فبين صلى الله عليه وسلم بعض الأدوية كالحبة السوداء، وذكر بعض الأرقية، أن تدعو بهذا الدعاء وأن تقرأ الفاتحة وأن تقرأ كذا. ولم يترك صلى الله عليه وسلم ما يبين للأمة مصلحتها شيئا، حاشاه صلى الله عليه وسلم، فإنه أدى البلاغ المبين. ما كان من شر إلا وحذر الناس عنه، وما كان من خير إلا وبينه ورغب الناس فيه. فمن تعدى بمثل هذه وذكر ما ذكر، حتى زمزم، مع أن زمزم قال لما شرب له، ما ينبغي لك أن تقول لكل مريض اذهب فاشرب زمزم، هو لا يصلي ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بمثل هذا، كيف تقول اشرب زمزم؟ قل استقيم يا أخي واطع الله عز وجل وارجو إليه، ثم بعد ذلك ابعثه إلى زمزم. هذا قال ضع يدك على الجرح واقرأ هذه واطلها واذكر هذا الاسم كذا مرة، واستكشف أن الجبار ينفع لمرض السرطان، وأن المتعالي ينفع لمرض العين، وأن الرؤوف ينفع لمغص البطن. شوف الاستكشافات هذه كيف يوحي الدجال. ثم يطلب منا على استحياء أن الله عز وجل يرزقك إذا وزعت هذه وإذا طبعتها وإذا كذا. لا تطبعها يا أخي، وانصح الناس عن مثل هذا، وابتعد عنه، وخذ بعلاج النبوة، وثق بالله عز وجل فإنه كذا، ولا تعطل أسماءه الحسنى في مثل هذا، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد. سائل يسأل يقول هل التكبير عند الحجر الأسود شرط في صحة الشوط؟ التكبير عند الحجر الأسود لا هل هو لا شرط سنة في صحة سنة الشوط؟ سنة لا سنة سنة. إذا أجمع الأطباء على أن الجنين مشوه فهل يجوز إسقاطه قبل 4 أشهر؟ لا، إذا نفخ في الروح ما يجوز إسقاطه، اتركه، لا يجوز قتل حي، ما ينبغي. نعم. يقول هل تفرد الإمام مالك بأحاديث مسندة في الموطأ عن غيره من مصادر كتب السنة؟ لا أعرف هذا، لا يوجد، لكن قد يكون له طريق تفرد به عن غيره، قد يكون. نعم. يقول السائل هل تموت الملائكة؟ يموتوني، مو كموت بني آدم، لا، خلقهم الله أحياء، لكن يوم القيامة يصعقون ويموتون، ما يبقى أحد إلا الجبار سبحانه، لكن في الدنيا لا، ما يموتون في الدنيا، هم جعلوا لتعظيم الله وتسبيحه لا للعبادة، الجن والإنس للعبادة، فلذا يموتون يأتي غيرهم. نعم. يقول السائل هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مكة إلى المدينة ثم رجع إلى مكة فاتحا منتصرا، ولكنه لم يرجع ويسكن في مكة بالرغم أنه كان يقول أنها أحب البقاع إليه، هل في عدم رجوعه لمكة عبرة وأنه من هاجر إلى الله لا يرجع البلد الذي قلت فيه؟ نعم، المهاجرون الأول قبل فتح مكة إذا هاجروا لا يجوز لهم إذا رجعوا مكة أن يبقوا فيها أكثر من 3 أيام، لأن الهجرة كانت شرطا في أول الإسلام، لا يتم إيمان المرء إلا بالهجرة، فإذا هاجرت بمعنى اشترطت على شرط الله عليك ذلك فقبلت الشرط فلا يجوز له خرمه، فلا يجوز لمن هاجر قبل فتح مكة إلى المدينة أن يعود فيفسخ هجرته. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما.